إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع الخطبة 13 بعد 1000 بفضل الله تعالى. اليوم هو 25 من شهر ربيع الأول لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للخامس من شهر نوفمبر لسنة 2021. واليوم إن شاء الله مع المشهد الخامس من تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله قبل الخطبة سنعلق على بعض الأشياء وأشير قبل أن نبدأ، سنعلق على بعض الأحداث، وطبعا هناك خبر اللي هو مقتل نحسبه يعني فاز ونحسبه قتل شهيدا، اللي هو المولوي حمد الله الذي قتلته يد الغدر. تخيل هذا الرجل الذي دخل القصر الجمهوري في كابل، وهو الكوكب كان يجلس على المكتب هكذا، وهو الذي كان يؤمن كابل، وأحد قادة طالبان الذي الناتو لم يستطع أن يصل إليه، الأمريكان لم يستطيعوا، أكثر من 30 دولة، وكان قائدا عسكريا قويا، ففي النهاية يكون مصيره على أيدي الدواعش المجرمين كلاب النار. فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، نحسبه فاز بالشهادة، ولكن المشكلة العدو الداخلي يكون أخطر بكثير من العدو الخارجي، فهذه حصوننا مهددة من داخلها. ففتنة الدواعش وفتنة أهل البدع هذه فتنة عمياء لمار وخراب على العالم الإسلامي، ولذلك دائما نشطوا بقوة. لماذا ينشطون الآن بقوة؟ هذا ما سنحاول أن نعرج عليه ونعلق عليه إن شاء الله في الخطبة. هناك مسائل متعلقة بما يحدث في أم الدنيا مصر وبعض الأحداث الأخرى إن شاء الله في حينها في الخطبة الثانية، ولكن اليوم سنستكمل المشاهد، مشاهد سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، سورة مدنية، هذه السورة العظيمة. يقول الله تعالى في هذا المشهد: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، كمن هو خالد في النار، وأنهار من عسل مصفى، ومن كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله بإذن الله تعالى. هذه السورة قلنا لكم سورة مدنية، 38 آية تقع بين سورتي الأحقاف والفتح، وهذه الصورة إعلان حرب على الكفار ومصير الفريقين، مصير من وحد وآمن ودافع عن هذا الدين العظيم، ومصير من حارب وعاند وكابر ومات على ذلك. فهذا هو هذه الصورة بتتكلم في هذا، بتتكلم عن العلاقات مع الكفار وكيف يتعامل المسلمون معهم، وتكلمنا في المشاهد السابقة عن هذه الموضوعات. أما اليوم فهو كأنك قائلا طب وما هو الذي سيحدث للذي آمن وما الذي سيحدث للذي كفر؟ فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا مثال على الذي يحدث هذا يوم القيامة. مثل الجنة التي وعد المتقون، ما هو الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. مثل الجنة، فالجنة هذه لماذا هي اسمها الجنة؟ لأن هذه البستان أو الحديقة يكون في أشجار وفي زروع وأزهار وأشياء، وعندما فالإنسان عندما يسير في الحديقة فالأشجار تكون أعلى منه فتظلله فتخفيه، فهو مستتر في الحديقة، فلذلك يسمى تسمى الجنة لأنها تستر من يسير فيها. ولذلك الجن اسم الجن من أجل هذا، من الجنة والناس. الجن هنا الجن أو الجن هو لأنه مستتر، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هو خافي عنك. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جن خيم الليل بظلامه، فإذا ستر لأنه بيستر الناس، لأن الشمس بتكشف والليل، فإذا الجنة هنا هي تستر بظلالها بأشجارها بكل هذه الزروع وهذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن الجنة في الدنيا، فهذا مثال، يعني هذا مثال، هذه صفتها كما يقول المفسرون. مثل الجنة التي وعد المتقون، والمثل عندما نضرب مثلا تضرب مثلا بشيء معلوم لديك ليقرب لك هذا المجهول، شيء مجهول أنت لا تعرفه، هل في لا يوجد أحد دخل الجنة ولا نعرف ما في الجنة إلا ما ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كلها أيضا على مثال الدنيا. ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف الجنة لأصحابه وقال أيضا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن طب الصورة هنا أنتم تعلمون أن في الدنيا في أنهار وفي النمياه عذبة، وهناك في خمر يشربها الناس هؤلاء الذين يسكرون هؤلاء، وهناك في أيضا العسل من العسل النحل اللي من أقوى أنواع وأفضل أنواع من الجبال. كل هذه الأشياء الناس تعلمها وتعرفها في الدنيا، فالله يعطيهم صفة للجنة لأشياء هم يعلمونها في الدنيا، ولكن في الدنيا الأشياء دائما لها أسباب. يعني عندما نقول وأنهار من ماء غير آسن، إذا نعرف أن الأنهار تتكون، الأنهار كيف تتكون، ونعرف الأسباب، إن الماء يتكثف ماء من البحار ويطلع في السماء، ولذلك الدنيا معظمها البحار معظمها المالحة أكثر. لماذا؟ لأن البشرية تحتاج إلى شرب أكثر، فهذا الماء يتكثف ويخرج على هيئة سحاب، فالله يسوق هذا إلى هذه الأرض وإلى تلك معادلة، فيأتي إلى أماكن معينة من الجبال وغيرها، فيأتي النهر إلى من الجبل يعمل له على هضبة ولا غيره، يحفر خدودا من قوته ويطلع ما يسمى نهر النيل والفرات، وهذه الأنهار سيحون وجحون، هذه نتيجة هذا تكثيف المياه التي تتبخر يوميا من كثرة، لأنها ماء مالح. انظر الماء المالح يتحول إلى مأعز بعد ما يخرج إلى بخار، يتكثف سبحان الله، ينزل إلى الدنيا، ينزل إلى الأرض ولا الجبال مأعز. هذا صنع الله، هذا الله هو الذي زال. لماذا؟ لأن البشرية تحتاج إلى ماء كثير لتشرب، فالبحار أقوى والمحيطات أقوى من أجل هذا، لأن مسألة تكثيف كبيرة يومي. فنستعلم السبب، إن الله خلق هذه الأسباب، ونستعلم أن في هناك مياها عذبة وهناك مياها مالحة، وأن في ماء رائحة منتنة وهو آسن. الآسن يعني المنتن الريح، ما ترى رائحتها منتنة. فالله سبحانه وتعالى خلق في الجنة، أعد للأهل الجنة بدون أسباب، ها بدون أسباب الدنيا، أنهار من ماء غير آسن، ماء عذب، ماء لا يوجد فيه أي، لا أدخلنا فيه الكلور ولا عملنا له أي عملية حتى ننقي منه الشوائب ولا الجراثيم ولا الميكروبات، لا يوجد. هذا عذب، عذب نقي. لماذا هو هكذا؟ لأنه بأمر المسبب مباشرة، والمسبب هو الله، يقول الشيء كن فيكون، كن نهرا غير آسن، خلاص صار نهرا. لا يوجد الأسباب الدنيوية، انسى الأسباب الدنيوية هذه. فإذا الناس عندما تتأمل في أجمل أنهار الدنيا وأعذب أنهار الدنيا وأطول أنهار الدنيا مثل نهر النيل وأوسع الأنهار مثل نهر المسيسيبي وغيره، فالناس عندما تقول هذه الأنهار هي أعذب الأنهار في الدنيا، أو بحيرات معينة معروفة أنها من أعذب المياه، ولكن كل هذا على وجه التقريب، لكن عند الله هذه المياه غير ذلك تماما. هذا شيء لا يتصوره العقل، يعني لا تتصور أنها تكون أفضل، لا لا أقول ملايين، لا وجه للمقارنة. وأنهار من ماء غير آسن، غير آسن لا يوجد له رائحة منتنة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنهار ليس نهرا واحدا، أنهار يعني جنة فيها أنهار، لا، وأنهار من لبن، يعني اللبن شحيح، واللبن لا يوجد حتى الآن، لا يوجد حتى لا حسب علمنا، لا يوجد في أي دول حتى بالمتقدمة تفتح الحنفية يطلع لك لبن. كنا زمان قديما ونحن أطفال يقول لك سيأتي يوم على الناس يفتح الحنفية يطلع له لبن، والبعض يقول لك ممكن تفتح الحنفية يخرج لك سمك ويخرج لك الأشياء، يعني بعد ممكن ياقوت، أحلام الأطفال. فهنا حتى الآن برغم التقدم لا يوجد حنفيات وصنابير للألبان في البيوت، يعني وصلة مثل الغاز ومثل المياه، لكن عند الله هناك أنهار من لبن. هذا اللبن الذي نشربه ونتضلع ونرتوي منه، هذا اللي هو بيقولوا عليه الحليب، يعني أن كلمة لبن عند بعض الأعراف في الدول بتختلف من، لكن اللي في القرآن هو اللبن. وأنا قديما أحد الناس في إحدى البلدان كان يقول لي ماذا تريد على الشاي، قلت له لبن، فانزعج انزعاجا شديدا، ماذا، أين اللغة العربية وكيف تقول اللبن هكذا على تضع اللبن؟ قلت له ما دخل، وأنا كأنني ارتكبت جرما، ما هذا الذي بقول لك، هو هذا هو الذي بيوضع، هل تضعون شيئا آخر غير هذا؟ اسمه إيش هذا السائل الأبيض الذي يسحب هكذا من الجبوسة أو من البقرة أو من الغنم، ماذا تسمونه؟ قال لا، اسمه حليب وليس لبنا. قلت له ماذا؟ فأحد الناصحين قال من الأهل القوم هؤلاء، قال لهؤلاء لأنهم يعتبرون اللبن والحامض، اللبن عندهم مثل الرايب اللي ليه ملوحة فيسمونه لبنا، أما الذي هو اللي هو النقي هذا السائل هذا لا، يقولون أنه حليب. قلت ما أتعس اللغة العربية هنا، هذه الأعراف. أولا الله سبحانه وتعالى هذه أوصاف عند العرب. الحليب أي الذي يحلب، فالسائل الأبيض هذا، هذا إيه؟ هذا يحلب، اسمه محلوب حليب. فالعرب من الاختصار تقول عن الشيء هكذا، هذه حلوبة، هذا هذا هذا. لذلك يقدمون اللبن نظرا لندرته، كانوا يقولون هذا الصبوح وهذا الغبوق. لبن الصباح له اسم، لبن المساء له اسم، أسماء الألبان. ليس معناه هو أصل، الأصل هو اللبن الذي جاء ذكره في القرآن، هو هنا هو من اللبن. واللبن هنا يعني الشيء السائل الذي يؤخذ ويحلب، يستحلب من البقرة أو الجاموس أو الأغنام أو الناقة أو غير ذلك، هذا هو اسم اللبن النقي هذا. أما الشعوب لها المصطلحات، هذه ما لا دخل لنا بها، سموه أي شيء. هو هذا اللبن إذا قيل في القرآن هذا هو اللبن، يعني لو قلنا اللبن في القرآن هل هو الحامض؟ لا، ليس هو الحامض. هذه لماذا العرب كانت تأخذ الحامض؟ لأن اللبن كان إذا ظل وقتا والبلاد حارة يتحول إلى حموضة، فهم مضطرون لشربه لأنه سيلقونه يرمونه، فهو اللي هو بيتحول بعد ذلك ما يسمونه التجبين، يكون جبنا يتحول إلى زبادي، كل هذه عملية معينة، لكن هو عن نتيجة الحرارة بيتحول إلى حموضة فيشربونه أيضا، وهذا هو يسموه الرايب أو اللبن الرايب أو لبن الحموضة أو يسمونه أي اسم، لكن ليس هو اللبن الذي المقصود في القرآن الكريم اللي هو المباشر الذي تأخذه من الناقة أو من المشاة، هذا هو اسم اللبن في أما الأعراف لا دخل لنا بها، هو عندكم تعرفوا كما تشاءون، ولكن هذا هو الذي في القرآن. ولذلك قال الله تعالى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن البن الدنيا بتتغير، ضع اللبن هكذا إذا لم تضعه الآن في الثلاجة، وما كان عندهم ثلاجة قديما، وإذا وضعته في خارج الثلاجة فإنه على طول ممكن يتغير طعمه. لكن عند الله تخيل النهر 24 ساعة، دعك من 24 ساعة هذه يعني إيه؟ وهو لا يوجد اليوم بالمعنى اليوم هكذا، ولكن الأنهار شغالة، أنهار من لبن لم يتغير طعمه. لماذا؟ وما كان ربك نسيا أذكر ذلك، حتى لا يتطرق الذهن إلى ألبان الدنيا، واحد يقول ما ممكن اللبن يتغير، ممكن من النهر شغال، ممكن بعد ذلك مجموعة مياه تنزل هنا ولا فرع هنا ولا مربما يحدث. هو أصلا أنهار الجنة لا يوجد لها شطآن بالمعنى الأخديد، لا يوجد لها أخديد، ده أنهار تجري هكذا، المياه تعرف مكانها، هي أصلها كأنها في شاطئ لوحدها بدون شطآن، هنا اليواقيت والطينة من الزعفران والمسك، شيء ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر ولا أذن سمعت، شيء تخيل أنهار يسير بدون أي أخديد وبدون أي حواجز هكذا. لماذا؟ لأن هذا من المسبب اللي هو الله، هو الذي يأمر كن فيكون، كن نهر لبن، كن نهر لبن، كن نهر ماء، كن خلاص. لكن في الدنيا خلق الأسباب ومسبباتها، إذا لم تكن الجاموسة موجودة أو البقرة كيف تستطيع أن توفر لبنا؟ لا تستطيع توفر لبن، أتجد لبن مغشوش، إذن أتجيب لبن بودرة وتعمل حاجات كلها تدمر البشرية. لكن هذه هذا من غير لا مواشي ولا جاموس ولا إبل ولا غنم ولا أي شيء، هذا هو نهر من لبن، وأين مصدره؟ لا يأتي من هضبة ولا من جبل ولا نتيجة سحاب، من مثلا السحابة بتنزل لبن مثل، لا يوجد. هكذا أنهار كاملة من لبن، انظر على المتعة واللذة. وأنهار من خمر اللذة للشاربين، من أنهار من الخمر، خمر الدنيا، الناس تعرف الخمر، هذه الخمر التي حرمها المسلم المؤمن من الدنيا الله يعوضه بخمر الآخرة. هذه الخمر هي لذة للشاربين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تعمل لك صداع ولا شقيقة. وذلك في خمر الدنيا في الببات والحانات عندما يشربونها يشربون تجد لا يوجد أضواء كثيرة في دايما فيها عبارة عن أضواء خافتة جدا وشموع، ليس معناها أنه جو شاعري كما يدعون، لا لا، حتى لا ترى الوجوه العاكرة التي تتغير نتيجة البلاوي اللي بيشرب أول أكسيد المنجنيز واللي بيشرب بيتحول إلى شيء آخر، حيوان بيطلع على حيوان شكله يتغير ويرغي ويثبت ويطلع أشياء معينة، فذلك يداروا سوءاتهم فيغيرون في اللون الخافت ويزعمون أنها أن هذا الجو شعير، هم لا، هم كذبون أفكون. هذه المسألة لأن إن بيتغيرون، بالإضافة إلى لا يشربونها لذة، إياك أن تظن أن يشربون لذة، لأنه ضع لاحظ لا يشربون الكأس مملأ مليان هكذا مرة واحدة، يعني لا أنا أشرب قطرة قطرة، أو لو شربه انظر يروح واخده مرة واحدة مع نار، ماء نار بيضعها في صدره مرة واحدة، هو لا يوجد لذة، هو بيتوهم لأنها بتحدث له نشوة في الداخل وارتخاء في الأعضاء والغدد، فهو بيتخيل نفسه مثلا أشجع الناس وأقوى الناس وأنه البطل، ممكن الدنيا تكون زمهرير في الخارج ممكن يخرج عادي وفتح، ممكن عريان يخرج هكذا عريان والناس بتموت ويجرى لها مصائب بسبب هذا، لأنه اللي بيشعر من كثرة الحرارة وذلك يرتكبون الجرائم وغير ذلك، ليه؟ لأنه ليكون على وهم، يعيشوا في وهم. لكن خمر الآخرة، فالخمر الدنيا هي خمر تخامر العقول، يعني تغطيها، خلي العقل مغطى، وذلك كل الخمار يعني الغطاء، فهذا خمر الاسم فقط، لكن خمر الآخرة هذه يختلف، هذا خمر الآخرة لذات للشاربين، لا تجد في خمر الدنيا واحد يتلذذ، والذي يتلذذ دائما يشرب ويرتشف. انت عندما تشرب عصير دائما لا تريد كوباية العصير، كوب العصير ينتهي لأنك بتتلذذ بطعمه عمال تشرب، لكن لو بتشرب والعياذ بالله خمرة تشربها مرة واحدة ارمي في المراحيض، مراحيض يعني في فمي، هو عبارة عن جوف، عبارة عن مرحاض أصلا لهذه البلاوي وهذه المصائب. فهو لكن عند الله هذا الخمر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين، وخمر وأنهار من خمر لذة للشاربين، هؤلاء الذين يطوف عليهم ولدان مخلدون، وهذه الخمر لا تصدع الرأس، خمر الدنيا تصدع الرأس، خمر الدنيا تعمل لك ممكن تؤدي إلى نزيف في المخ، تعمل لك أشياء أضرار كثيرة، أم الخبائث الخمر، لكن هذه لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وهذه صورة من صور مثال أهل الجنة، مثل الجنة يعني هذه صفة من صفات أهل الجنة، هذه صفة الجنة نفسها، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، أنهار من عسل الدنيا أقوى أنواع وأجمل أنواع عصر الجبال، تخذي من الجبال بيوتا، أفضل عسل وأنقى عسل في الدنيا هو عندما، وذلك تجد الناس تتعب جدا في الجبال أعلى الجبال، وذلك غالي جدا هذا عسل الجبال، ورغم ذلك هو بيمر بعدة عمليات فيها شوائب، إنه بيخرج من بطون من بطونها، ففي شوائب من الرمل ومن بعض الأتربة وبعض الأشياء، هذه العملية ورغم ذلك فهو غالي جدا نظر لقيمته، والعسل فيه شفاء فعلا، العسل الناقي وليس العسل المزور، ولكن شربت عسلا فأصبت بإسهال أو أصيب بارتباك في المعدة أو أي شيء، أنت شربت شيئا مزورا، كذبت بطنك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا لا، أنت تبحث عن العسل الحقيقي ولا تبحث عن العسل المزور. وذلك الناس للأسف في زماننا يعني لا يوجد ضمائر حية، ولذلك لا يرقبون الله سبحانه وتعالى ويقدمون هذه الأشياء بزعم أنها عسل حقيقي، فيأخذ هذا العسل المريض السكر مثلا، فمريض السكر في بعض مرضى السكر اللي هو الحقيقي ممكن يأخذون العسل النقي السليم، لكن ممكن يضار. لماذا؟ لأنك بتوهم أنه هذا عسل حقيقي، هو ليس كذلك. في الآخرة أنهار من عسل مصفى. هل الدنيا كلها بتكنولوجياتها استطاعت تعمل لك حنفيات كده هكذا، تفتح الحنفية يطلع لك عسل؟ هم متقدمون جدا، وصلوا إلى يعني ما تتخيلوا، وصلوا كما يقول القمر والأقمار وتحكموا في أشياء كثيرة في الدنيا. يستطيع يعمل لك حنفيات لبن أو حنفيات أو صنابير مياه، تفتح الصنبور يطلع لك عسل هكذا، وإيه؟ عسل مصفى. لاحظ، عسل الآخرة مصفى وليس تصفية المزورين، لا، عسل مصفى. لماذا؟ لأنه بدون الأسباب. سبب الدنيا معروف، نحلة تطلع ويعمل وكل القصص دي والتلقيحات وتبني بقى والشمع والقصة الأسباب هذه. يعني إذا لم توجد النحلة ولا يوجد الجبل ولا يوجد من يقطفها ولا يوجد من العملية ولا يوجد من ينقعها وينقي هذا، ما صار إلينا العسل. إذا في أسباب مبنية بعضها على بعض، ولكن في الآخرة كن عسلا كان عسلا، نهر من العسل هكذا، أنهار من عسل مصفى. هذا جمال. فإن الله سبحانه وتعالى عظم وبجل وشرف وكرم أهل الجنة لهؤلاء المتقين الذين كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى، لهؤلاء المؤمنين المصدقين بهذا الدين العظيم، شرفهم وبجلهم، أعطى لهم هذا النعيم، إذ هي الجنة. ليس هذا فقط، نبي يعطيهم أشياء أخرى، ويقول ومن كل الثمرات، من كل الثمرات، يعني الأحسن واحد يقول الرمان فقط، لا، أي، وشوف ما تتخيله، من كل الثمرات. وربنا ذكره في القرآن في الآيات الأخرى، قطوفها دانية على الأرائك متكئين، قطوفها دانية. تخيل الإنسان فقط في الجنة لا يحتاج إلى أسباب، الإنسان في الجنة مجرد فقط أن يأتي على خاطرك ولحم طير مما يشتهون، تجد حمامة مشوية، تجد لحم طير جمال الذي حرمته في الدنيا، لا تفكر أصلا، لا يوجد أسباب. لا تقول كيف الحمامة اشتوت، كيف تشوها وجبنا السفود وشويناها، هي بالمسبب هو الله، انتهى الأمر. الأسباب هذه كانت في الدنيا، قطوف فوضى، تشتهي عنبا، يأتيك القطف إلى فمك. ولذلك يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هذا إيه؟ وبعدين إيه؟ ويطوف عليهم ولدان هم كأنهم لؤلؤا منثورا، كأنهم اللؤلؤ المنثور هؤلاء، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كافورا، عينا فيها تسمى سلسبيلة. كافور اللي بيأتي لذة في الخمر، يعني يقصد هذه المادة، لكن كافور الآخرة لا يوجد هذه الأسباب، يعطيك لذة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وهؤلاء الولدان كأنهم اللؤلؤ المنثور هكذا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم، شوف انظر في الآخر، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا هو جزاء المؤمنين الصابرين الذين صبروا على الابتلاء وعلى شغب المشاغبين وتعذيب المجرمين، فكان هذا هو جزاؤهم. وصف الجنة، نحن في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، فقط صورة جزئية صغيرة، مثال نعت صفة الجنة فقط في صورة فقط. هذه هي أنهارها، لم نتكلم، لأن في آيات أخرى تتكلم عن ماذا يحدث في أهل الجنة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسوق أهل الجنة ويتقابل أهل الجنة. كل هذه صورة لو جمعتها مع بعض أنت تخجل من نفسك وأنت عندما تعصى الله سبحانه وتعالى. كل يعني أين حمرة الخجل؟ كيف أعصي الله سبحانه وتعالى؟ عد لها كل هذا إذا مت على هذا الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصنع عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك ما يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن شاء الله التعليقات، إحنا انتهينا الآن من المشهد الخامس من تفسير سورة محمد، بنعلق على موضوع الجنة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله المشهد القادم نكمل هذه المشاهد إن شاء الله إلى إن كان في العمر بقية. ولكن على أي حال نأتي إلى ما يحدث في العالم الإسلامي من النكد، يعني من الجنة. احنا طبعا مشهد النار حتى الآن لم أتكلم فيه، لأن كل هذا مثال حتى لا أطيل، يعني هذا مثال فقط للجنة، كمن هو خالد فيها، من هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع معهم. هذا مشهد، هذه بقية هذا نصفه في المشهد القادم إن شاء الله حتى لا أطيل، فقط نكمل المشهد إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. أما اليوم فنكمل التعليقات. تعليق والله شيء محزن جدا، عندما واحد سخد رجل بطل من أبطال المسلمين وقائد من قادة المسلمين، المولوي، يعني ليس ملا عادي، ده مولوي يعني أستاذ في العلم، يعني مولوي، يصل إلى وكان يؤمن العاصمة وكان ينكأ في هؤلاء الغزاة، ورغم ذلك أمريكا وكل حلف الناتو لم يستطيع أن يصلوا إليه، وهو الذي دخل منتصرا فاتحا، هو وكوكب من قادة الطلبان لما جلسوا على في المكتب في القصر عندما فر الخائن العميل أشرف غني الذي عينوه حاكما على أفغانستان. تخيل ونفاجأ منذ يومين بهذا الخبر المفجع، إن هؤلاء الدعاديش، هؤلاء هذه العقول المبلسكة، هذه النبتة الخبيثة، هذه نبتة خبيثة، غدة سرطانية غنغرينة في جسد الأمة، هؤلاء المجرمون. تخيل هؤلاء يعتدون، وقلت لكم قديما ولا زلت أكرر، هؤلاء لا يأتون إلا الأماكن الرخوة أو الأماكن السهلة. طب عملوا عملية على في على أين العملية تمت؟ في كابول على المستشفى، لاحظ المستشفى العام العسكري، مستشفى عادي، يعني مستشفى، وهي دائما عملياتهم إما على المستشفيات وإما على المدارس أو المساجد، سواء مساجد السنة أو مساجد أهل البدع أو وهو هذه هي أماكن، هذه الأماكن الرخوة السهلة عندهم، لا يوجد لهم عمليات معلها نوعية أو شيء من المخطط لها، لكن يندسون وتدسسون، وواحد دخل المستشفى ماذا سيفعل معه؟ فقاموا بعدوانهم على الناس في المستشفى، وتصد لهم قادة الجند جنود طالبان في ذلك، وتبادلوا معهم. ومن الذين كانوا شهودا على ذلك يقول أنهم قالوا للشيخ اللي هو المولوي حمد الله، قالوا له تأخر أنت لأنك أحد يعني لا نريد، ودعنا احنا نشتبك معهم. فتبسم وطبعا يريد أن خلاص لقاء الله سبحانه وتعالى، الأجل جاء، فقالوا تأخر أنت. فالرجل هذا قائد يقودهم، ويعني فتقدم وظل يقاتل حتى أصابته رصاصة في صدره، فوقع مدرجا في دمائه وفاضت روحه إلى باريها، نحسبه فاز. وطوبى له، طوبى له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، طوبى لمن قتلهم أي الخوارج وقتلوه، ولا ألفين أحدا يجادل عن هؤلاء الدعاديش الكلاب المجرمين، كلاب أهل النار. والذي يقول لا تقول عنهم خوارج، والله خوارج هذه أقل صفة، هؤلاء مثل الخوارج الأزارقة أو يعني أشد وأسوأ نوع من الخوارج، هذه الأزارقة الذين كانوا يقتلون الأطفال والنساء، هؤلاء حتى بعض الخوارج انشقوا عنهم، النجدات اللي هم رؤوس الخوارج عارضوا نافع بن الأزرق، وهؤلاء من الخوارج حوالي أكثر من 20 فرقة، فهؤلاء ليسوا بالضرورة. والواحد يقول لك هم لا يكفرون بالكبير، انت تظن ان هذه قصه التكبير بالكبيره، هذا المناط الذي هذا ظهر في القرن الرابع الهجري، بعض لما ذكروها كده ظنوا ان تكفير بالكبيره صار هو الاساس، رغم ان السلف قديما لم يكونوا يقولون قصه انهم يكفرون بالكبير، لم يكن هم أعمال السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هي الجماعة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه لا يقتلنهم قتل عاد. هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذه بأوصافهم هذه، لأننا لم نراهم ما دخلوا ساحة إلا دمروها خربوها كما فعلوا في الشام وكما فعلوا في العراق، ما في ساحة إلا دمروها، وفي ليبيا دمروا أيضا عندما دخلوا دارنا، وهناك أيضا في أفغانستان يخربونها وخربوا عبارة عن مجموعة من المطاريد، مطاريد طالبان قديما. وهؤلاء من باب الانتقام اعجبوا بهذا المجرم الخبيث اللي هو البغدادي الذي يسموه خليفة. هذه ماذا يفعلون؟ يقتلون المسلمين، هم يقتلون أهل الإسلام ويتركون الأوثان. حتى هي ليست المعنى لو أنه قاتل مثلا أي كفار أو أي مجموعة أخرى، ليس معناها يخرج عنهم وصف التكفير، لا. لذلك عبد الله بن عمر في الفتح رضي الله عنه، في ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح البخاري عندما تكلم عن الحرورية في زمنه عندما قال هؤلاء القوم، يعني العقول المبلسكة بلاستيكية، يعني هذه الثأليل المجرمة التي تطفح على في جسد الأمة الآن مثل الدمامل والخراريج، هؤلاء قال عنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه هؤلاء يأتون إلى نصوص نزلت في الكفار فينزلونها على المؤمنين. هذه هي المصيبة، هذه هي العقول. ولذلك هذا هو يفعلون، يكفرون كلها. إذا كانوا يكفرون كفروا اللي هم، طب أنتوا بتكفروا اللي بيلجأوا إلى الديمقراطية والديمقراطية، طب بتكفروا، طب كفروا تنظيم القاعدة وقادة تنظيم القاعدة، وكفروا الجماعة، وكفروا، طب طالبان بتقيم الشريعة وطول عمرها بتقيم الشريعة، وحتى خليفتكم المقبور الهالك كان يثني على طالبان ويتمسح في طالبان ويتمسح في الملا عمر ويتمسح فيهم، هو وعدناني هذا الهالك أيضا، ثم فجأة صار نفسه خليفة. لا نحن أكبر من هؤلاء الناس. ثم ظهرت هي نعرة التكفير. لماذا هم يتقصدون طالبان أو غير طالبان، يعني أي الجماعات؟ لأنهم يعتقدون أن هؤلاء مرتدون، أن هؤلاء هذه الجماعات أو طالبان مرتدة، فهي أولى من أنك يقاتل الصليبي وقاتل النصراني. أنت فهمت قلت هو ده هذا السر عندهم، أنه بيحكم عليك بالردة، وهم أيضا يحكمون الشعوب عامة. لحظة الناس كانوا بيعتبرون أهل الشام كلهم كفار، يعتبرون الناس هكذا كفار. أنا بحكي عنكم من تاريخ ومجادلات معهم. فأنت لا فأنا بتعجب ممن لا يزال يشفق عليهم، ممن لا يزال يلين لهم، ممن لا يزال يلين القول لهم لمصلحة من قائد عظيم مثل هذا مولاه حمد الله، إن هو يقتل هكذا على يد داعش حقير، على يد هؤلاء الدواعش المجرمين. والناس تتضايق عندما طالبان تأتي وتعلقهم على عوادي المشانق وتقتلهم، لا تأخذكم بهم رأفة. هؤلاء يفعلون ذلك والناس تبكي عليهم، يقول لك معلقينهم مقتلينهم. طب ما هم ماذا يفعلون؟ الناس تريد تأمين البلاد والاستقرار والتحكم بالشريعة بصراحة، وهم يشوهون وشماتة الأمريكان وشماتة الأوروبيين والروس والصين والإيرانيين كل والرافض كل والعلمانيين وكل من هب ده بيشمت الآن في طالبان. لماذا؟ 40 مليون لابد تطعمهم، 40 مليون لابد في الأمن والأمان، 40 مليون كذا، ويريدون إثبات أن طالبان الخيار التي لجأت إليه هو خيار فاجل، لكي يعني أهل الديمقراطية يفرحون. قال للذين لجأوا إلى الخيار الديمقراطي ورغم خيبتم وخسرتم، ده قيس ابن الملوح، قيس تعيس هذا اللي في تونس عمل انقلاب عليكم، تقولوا تجمتون على ايه؟ انتوا اخر يعني اخركم قيس، قيس تعيس هذا هو عمل، والرجل ايه عمل لهم كل زعر رغم انه لم يكن عسكريا. تخيل، انا لا نتكلم عن السيسي عدو الله الاساسي هذا، لا نتكلم على اهون الحكام الذين وصلوا الى حكم. إذن هذه هي واحد النقطة. الأخرى ما يحدث في العالم الإسلامي مثل مصر وغيرها، انظر إلى الذي يحدث البلد، ماذا حدث يا جماعة؟ جرائم بشعة منذ هذا الانقلاب العسكري المجرم. قلنا لكم توصيف حالة مصر، جيش الردة، جيش مرتد يا جماعة، دي طائفة الردة، هؤلاء عندما يقاتلون مع المؤمنين ويقبض على واحد فيهم على الناس فيهم اسمه ايه؟ مقدور عليه. المقدور عليه نبحث عنه نقول له انت، يقول لك انا كنت مكرها، انا كنت امام القاضي الشرعي يعني، فهو ينظر في امره ان استحق ان لا يعاقبه بالردة او لا، فعلى حسب. لكن في العموم اذا كان في قتال فهو مرتد مثلهم، لان طائفة عامة، فهي طائفة خبيثة، نبتة الفرنسيس والإنجليز، الذين هم الإنجليز والفرنسيس هم الذين أشرفوا من أيام محمد علي باشا على هذا الجيش، ثم تلقفهم بعد ذلك الأمريكان والروس. الروس والأمريكان هم الذين يشرفون على هذا الجيش. الجيش الأصل في العداء للإسلام، لابد أول شيء اللحية، العداء الشديد عندهم. إلا وجد واحد، حتى لو أنت كنت شيوعيا، لا ممنوع. لإيه؟ شبهة أنك مسلم ممنوع. والذي يحفظ القرآن، نعم أنت معفو عنك، كانوا يضحكونه. ولا عزي عمل الدلوب واللورد كرومر، ضحكوا على المصريين وقال لهم الذي يحفظ القرآن كاملا يعفى عنه، لا يدخل الجيش. فالناس كانت بتفرح، مع أن هو يقصد شيء آخر، لا يريد متدينين حتى لو كانوا مجرد يحفظون القرآن. وإذا كان يقول لك أنا أحفظ القرآن حتى لا أخرج من الجيش، فكان هذا هو الهدف. فذلك الناس بتعادي، يعني دولة أسست على المنع وعلى معاداة الإسلام وعلى حراسة حدود الأعداء ومصالح الأعداء. فماذا تنتظر منذ هذا الانقلاب في 2013؟ أنا بحكي الحقبة العلمانية كلها، لو أنا تحتاج إلى خطب وأنا تكلمنا عن، أنا بحكي فقط انظروا في فترة وجيزة جدا منذ 2013 تغير المجتمع المصري، الناس تغيروا، ظهرت طبقة من البلطجية والشبيحة وأطفال صغار مثل السنجة. السنجة دي يعني مثل السيف، سموها في مصر السنجة، هي قديمة أيضا كانوا يستخدمونها البلطجية لكن ليست بهذه الطريقة. ومطاوي سكاكين، يعني مطوى هكذا خطيرة جدا، اسمها مطوى بيسموها قرن الغزال. هذه كانت قديما في زام زارت في الستينات والسبعينات، كانت تعتبر محكمة جون أمن دولة، لأن جرائم كثيرة بسبب واحد سهل جدا تفتح المطوة تقتله في الحال، خطيرة جدا هذه. الآن منتشرة، والبنات بين فيديو بنات بنتين في مدرسة بيهددوا نقطع رأس البنت زميلته، تخيل في مدار بمطوة، ده ليس رجال أنا بحكي هذا. وبعدين في جريمة الإسماعيلية، الراجل يعني تخيل وصل ماذا حدث في الشعب أصلا من الرجولة، الناس كانت عندها شهامة أقوى من هذا بكثير، شهامة فعلا. ماذا حدث؟ الرجل عمال يتلاعب، الرجل دبح، يشوف مسك الرجل وتعارك معه وظل يضربه بالمطوى العادي، ثم بعد ذلك جره وضربه باللي هو السيف هذا اللي هو السنج الكبير هذا، أخرج السنج ثم ظل ينحر فيه. ولا كل الناس وقفة من البلكونات والشرفات وفي شارع، العدد كان كبير لأن الشارع مكتظ بالسكان بالسوق، وهذا شارع حيوي عندهم في الإسماعيلية، كله عمال يصور فقط موبايل. يا عم ده انتوا لو ضربتوه بالطوب من اول يوم، من اول ما رايتموه يضرب بالطوب، يقول لك اصل كان مع سنجه ومعاه فرده، فرده يعني زي ما يقول الطبنج او ما يسمى المسدس، يعني مش المسدس. حتى لو ضربتوه بالطوب هيضرب ايه ولا ايه؟ انتوا ما انتوا مسكتوه في الاخر، طب ما هم مسكوه بعد ما ذبح وقتل، طب ما انتوا لو انتوا كنتوا شجعتوا من الاول ما كان الرجل ذبح. لو هو من اول ما اعتدى عليه كنت تكاثرتم عليه، حتى لو هو بيشوح بيده ماذا سيفعل مع كل هذه الجماهير بالتراب قالوا بعد ما مسكوا ضربناه بالكراسي وبالطاولات وبالطوب وايه، وهم عندما صار يجري يعني. طب ما انتم لو كنتوا فعلتوها من الاول، من الذي غرز فيهم الرعب والخوف والجبن؟ هذه الانظمه المجرمه. تخيل لو قال قائل، لو اتصل قائل، عارف قسم الشرطة أين؟ قسم الشرطة قريب من الشارع ده، في نفس المنطقة يعني، لحسن تفتكر الشرطة مثلا في محافظة القاهرة، ده عندهم في نفس المنطقة. عارف لو قالوا أن هذا إرهابي، واحد من الإخوان المسلمين رفع سنجة وبيقتل واحد، في لا الأمن الدولة وأمن الوطني والعسكر والشرطة لا، كله سيأتي إيه؟ قبل عندما خلاص تنهي المكالمة تجد الأمة اجتمعت وسيقبضون علي، ليه؟ إرهابي. لكن هم يتركون الناس هكذا لماذا؟ لأنه يقول لك شعب يكسر، يعرف فخار يكسر بعضه بعضا، خليهم ينشغلون مع بعضهم يقتلون بعضا، المهم السيسي والطبقة المجرمة الطاغوتية تكونوا في أمن وأمان، وخلي الشعب شعب همج، وأنه هو سيعمل جمهورية جديدة وسينقل العاصمة هناك بعيد عن هؤلاء الربش وهؤلاء الأوباش وهؤلاء، هذا شعب وبأ، هم ينظرون أنهم عبيد، شعب عبيد، فلذلك لا يهتمون بهم، يهتمون في حالة لو قلت إرهابي أو في بلاغ واحد. الناس بتعمل شكاوى كيدية، الأمن بيأتي يخبط على الناس من غير شيء، هذا هو. وعملوا الآن ما شاء الله كل ما يتخيل، عم غيروا قانون الطوارئ، لغوا، بيضحك على الناس، على بايدن يعني، بكله أنا لغيت قانون الطوارئ، وهو كل ما في قانون الطوارئ هو في قوانين الوضعية، قانون الإرهاب وقانون تجميد الأموال، وخلاص بقى كل شيء بالقانون وكل شيء للعسكر، حتى العسكر له الضبطة القضائية، لا يجوز لك أن تتظاهر أمام أي مؤسسة عمل الدولة، يبقى معناها يحيلك محكمة عسكرية، مرعوب الرجل لكن بيرعب، لأن الشعب هو الذي صمد. إذا كان هاي صورة صغيرة للولد الرجل الشاب هذا بتعاطى المخدرات وغيره، مهما تعاطى مهما فعل، ده حاطط شنطة فيها سكاكين وكل ما ماشي طب ما أحد يفتشه، ده بيقولوا هذا بيسير بهذه على طول، يعني ما أحد، ما فيش أمين شرطة مجرم ولا فقط يعني يستأسدون على العوام وعلى بائعة الخضار وعلى هؤلاء الباعة الجائلين، لكن لم يوجد حتى تفتيش ولم يفعلوا معه شيء، والرجل ينحر، يبقى عمال ينحر في الرأس، ظل وقتا حتى فصلها وشي مشي بيها وضعها في الكيس، ثم وقعت منه، ثم مرق على فكرة، ده ليس في شارع واحد، انتقل لشارع ثاني حوالي شارعين، كل هذا هو سير عادي، والأمن غير موجود نهائيا. الأمن جاء بعد أن الناس طاردوه وجروا وراءه وبعد أوقعوه وظلوا يضربونه وسحلوه، ثم قد خذ الشرطة بعد ما الموضوع، وشوف دائما الأمن في البلاد هذه لا يأتي إلا بعد الخراب، يكون كل شيء تدمر. فهذه هي الدول، هذه شبه دول. السيسي على فكرة المجرم الكفور هذا قال أن هذه شبه دول. طب من السبب؟ السبب أيضا الشعب، والسبب أيضا هناك الإعلام المجرم بيمجد هؤلاء الممثلين والفنانين والفنانات والمجرمين والمجرمات كلها. أنت عارف أفراح المصرية لما تشاهدها، أعوذ بالله، هذه اللي ينشر في اليوتيوب تجد الواحد بيرقصوا بالسكاكين رجال ونساء، ويعني من باب بيحيوا العريس، احنا واصحاب السلاح طب ما الاطفال يقلدونكم، وهذا هو الذي يحدث. وانت تنزل في مصر ويمشي في الشارع تجد الاطفال اللي هو 13 سنة 12 10 سنة، الولد لا يحترم الكبار اصلا، وبعدين يقول لك من انت، ويشربوا اللي بيشربوا بانجو، ياخذوا الترامادول، يشربوا كل ما بتاع انواع المخدرات، واللي بيشموا جله وحاجات كده من الصمغ والاشياء، يعني كل ده، هذا الذي الفقير يعني، تخيل بيدمروا وخربوا. لماذا؟ لان مساجد الرحمن، ومساجد الرحمن يخشى وردها، والامن كل الامن في الحانات، والامن كل الامن في الكنائس، والامن كل الامن في السينمات، والامن كل الامن مع هؤلاء الفنانين والفنانات. لكن المساجد الناس يقول لك ابني، شوف الناس في مصر يفكرون الى من رحم ربي، يقول لك ابنه يطلع فاسد، مع مطوة، مع سكينة، يتعاطى مخدرات، يزني، يفعل، المهم ان امن الدولة لا يقبض على ابني في انه متلبس بالصلاة، او متلبس انه هو مع جماعة، او بيروح المسجد. ولذلك لم يتعد المساجد كما كانت، ان لابد الذي يرضع هؤلاء الشباب ويرضع هؤلاء هو الدين والوعظ، لكن الوعظ كله، وهذه وزارة اوقاف الحال في مصر هي أيضا عبارة عن فرع الأمن الدولة والمخابرات الحربية. انظر إلى إعلان، أنا بأختم هذا الإعلان، إعلان في غاية السخف، يعني يقول لك معاهد، بقطاع المعاهد الأزهرية بيمنع، بيحرم، بيجرم يعني، ممنوع دخول المدرسات والطالبات اللائي يضعن مساحيق على وجوههن اللي هو ما يسمى المكياج يعني، والملابس الدقيقة والقصيرة، هذا في ظاهره جيد، لكن في ظاهره مصيبة، لأن المعاهد الأزهرية، الذي لا يعرف المعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية القديمة، ما في أحد يدخل فيها إلا المحجبات، ما لا يسمحون إلا باللبس حتى في ظل كل الطواغيت. كيف أن يوصل الملابس قصيرة في معاهد أزهرية؟ يعني أصلا الأهالي أرسلوا أولادهم وبناتهم للأزهر من أجل إن حماية بناتهم من الثانوية العامة العادية ومثل هذه المعاهد. ليه؟ لأنها بيكون بنات منفصلات عن الأولاد ولا يوجد اختلاط، والبنات محجبات، لكن بيقول لك لبس قصير، لا، والمدرسة لبس قصير وضيق وبيلبس بيمنعوا هذا، يعني بيحذروا. وأنا متأكد إن بعد فترة ربما وراء هذا البيان شيء آخر، ستقوم قيامة بني علمنة وهؤلاء السحاقيات وهؤلاء اللي بني قوم لوط، هؤلاء سيتضجرون من ذلك، أو ربما تكون هذه مسألة تمهيد لمنع النقاب أيضا ومنع الحجاب اللي هو الكامل، يعني فقط ضد عشر، ربما يقول لك هو احنا بنمنع اللبس القصير ونمنع النقاب ونمنع الأشياء هذه. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف عنا وعن أمة الإسلام والمسلمين الغموم والهموم والكروب والأحزان والأمراض والأوجاع يا رب العالمين. وعليك بطواغيت العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا يتحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد، نحن الذين نغزى. فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشارع جهاد الدافع، أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء، لا، هنا في أولويات. إلى العلمانية ويدعونا إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية، وهو يقول لك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط، لأنهم محميون حفنة من الحكام، هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى المغرب. المجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى ابن إذا لا تزال موجودة، ابحث عنها زمان، فهم من الخسة بمكان، بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش. من الأمريكا، وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون. تبين له أنه عدو لله، تبرأ به. تسير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد. أسير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد.